إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. ومعنا في هذا المجلس تكملة القراءة من كتاب شرح السنة للبربهاري. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة: فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا قاعدة، هذا الكلام في زمانه وهو توفي سنة 329 للهجرة، ويقول انتبه في زمانك للذين يتكلمون، لا تستعجل في قبول كلام. وهذا أيضا أقول هذا، كل من سمعته لا تستعجل، بعض الناس ما تعرفه ولكن هذا دين، فلا بد أن تعتني على من تتعلم العلم. ولذلك أثر عن الأولين وقيل أنه ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الفائدة في كلامه هنا رحمه الله أنه جعل لكلام الناس وكلام المتكلمين في قبوله أو رده شروط، ومن أعظم هذه الشروط هل وافق بقوله قول الصحابة، يعني هل وافق السلف فيما قد قال أم أتى بشيء جديد. أنا ما أعرفه، ولكن أستطيع أن أقول له هذا القول من قال به، أو بعبارة أخرى من سبقك بهذا، أو عبارة الإمام أحمد: إياك وأن تقول بقول لم يقل به أحد القول، يعني لا تقول أنت الأول في من قال هذا القول. لماذا؟ لأنك ربما بقولك هذا تخالف الأولين. اثنين، لابد أن يكون لك فيما تقول أو تتكلم مستند. نعم عندك قدرة على التعبير، عندك قدرة على الكلام، ولكن لابد أن يكون لي مرجع، وهذا القول أبنيه على الأدلة الواردة، ولا يكون هذا القول من رأسي. لا، ابن مسعود رضي الله عنه عنده كلمة جميلة جدا، يقول: عليكم بالعتيق فقد كفيتم، عليكم بالعتيق فقد كفيتم. ولذلك بعض الناس يقول هذا القول قول قديم. الذي ليس قدمه إلى الصحابة ورسول الله لا نعتبره من ديننا. لماذا؟ لأننا مرجع. لما تأتي بقول جديد، الرسول قال في أقوال جديدة: إياكم ومحدثات الأمور، خاصة في مسائل العقيدة ومسائل العبادة. أما مسائل ما يطرأ، انتبهوا الكلام، أما مسائل ما يطرأ للناس من بعض المعاملات فربما يكون فيها قول جديد يعتمد على الأمور العتيقة والقديمة، وهو ما يسمى اجتهاد العلماء. وفي كل عصر يكون اجتهاد في بعض النوازل التي تحصل في زمانهم. هذا الجهاز لو سألك سائل ما حكم دخول هذه الأجهزة واستعمالها في الأمور الدينية، صعب تتكلم بسرعة. لو أن ما سمعنا كلام مشايخنا ما نستطيع أن نتكلم، لكن سمعناهم تكلموا في الراديو أول ما أتى وفي تسجيلات الصوت، وذكروا كيف كانوا يحفظون وكيف كان نقل الصوت المكبر ميكروفون هذا أول ما أتى تردد، يدخل في المسجد بعضهم يعتبره من البدع دخول السماعات والميكروفونات، الآن ربما تستغربون كيف من البدع، أول ما أتى توقع علماء كبار يجتمعون يتشاورون كيف حكم استعمال هذا. بعضهم السيارات أول ما أتت كانوا يرون فيها تقليد الكفار وسائل النقل، هل نقلد الكفار ما نقلدهم، هل نفعل البرقية أول ما وصلت تليغراف، كل هذه الأشياء الجديدة تصل للناس. إياك أن تستعجل بالجواز أو المنع، في مثل هذه الأمور يجتمعون لها أهل العلم. كثير من المسائل العصرية ما ينبغي للإنسان أنه يستعجل فيها، ولذلك جزى الله من كانوا سببا في إيجاد المجمع الفقهي الذي جمع فيه من علماء الإسلام من المشارق ومن المغارب، من المشرق ومن المغارب، من كل بلاد الدنيا يجتمعون فيه سنويا، ومكان اجتماعه في مكة في المملكة العربية السعودية، وكان لحكامها جزاهم الله خير سببا في الموافقة على هذه الفكرة، المجمع، مجمع البحوث الفقهية للعالم الإسلامي. المسائل الجديدة يجتمعون، أنتم بخير، يكفيكم علماءكم في الأشياء الطارئة والجديدة، فتأتي قرارات مجمع الفقهي، علماء يجتمعون ويدرسون المسائل ويخرجون بحكم، قد يختلفون ولكن يكون هناك جانب أغلبي كلهم مثلا على المنع. تحصل مسائل ربما في بلاد الكفار عادي، أول ما أتت مسألة التلقيح، التلقيح الصناعي ويسمونه الطفل ليش الأنبوب، مسألة ليست عند الأولين، اختلف العلماء فيها، اجتمعوا يعني شيخنا الشيخ بن باز كان متوقف فيها فترة، وكان يفتي، بعد ذلك الشيخ اشترط شروط أن يكون رجلا مأمون ثقة مسلم، مسألة العورات وتكشف العورات والأشياء، واستفاد أناس كثير أتى عليهم أولاد، لكنهم اتفقوا بمنع أن توضع قد تكون عند المرأة بويضة وعند الرجل سائل منوي، ولكن هناك فساد في المرأة في الرحم. بعض الدول الكافرة تأخذ البويضة والماء وتجعلها في رحم مستأجر، عقلت على ماذا أريد، حتى تتكون ثم تؤخذ وينسب هذا لمن له. فالبويضة والضيب بويضة أمه، والماء السائل سائل أبوه، ولكن المحل محل ليس هو المحل الذي فيه الحرب. كل العلماء أفضل بعدم جواز. قد تحدث مسائل جديدة، لكن أمور العقيدة ما عندنا عقيدة جديدة في الله أو في دين الله أو في اليوم الآخر، خلاص بينت، لأنها أمور غيبية ومصدرها الوحي. خلاص ما عندنا عبادات جديدة، ما في وضوء جديد، ما في صلاة جديدة. جاءت صلوات بعد الرسول، ما سمعتم فيها؟ ما سمعتم؟ صلوات أتت بعد الرسول، ما سمعتم فيها؟ صلاة الرغائب سمعتم فيها؟ ها؟ ها؟ أي موجود صلاة الرغائب وصلوات يفعلونها، لا تأتي في دين الله. طريقة الذكر لم تأتي. ولذلك ابن مسعود وموسى الأشعري أنكروا على من كانوا يمارسون طريقة للذكر لم تكن موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله عبادة ولا لا؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعوة إلى الله عبادة. خرجت دعوات جديدة تقول نحن ندعو إلى الله، لكن طرقها لم تكن موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. تبليغ والإخوان والأحباش وحزب التحرير وكل البدع والسرورية والطغط وكل البدع اللي جات بعد الرسول في طريقة الدعوة. لذلك نحن نذكر أصل ويفهم منا جميع هذه الأسماء، لست في حاجة أن أحسب الفرق المخالفة. نحن نذكر الأصل الصحيح ويتبين بضده، وإذا أتى مجال لذكره نذكره ونحذر منه بعينه. ولذلك لما ذكر النبي تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الصحابة سألوا عن الناجي، لأن إذا عرف الناجي تبين خلاله كل صفات الإيش المخالفة. ما فيه عبادات جديدة ولا عقيدة جديدة، عقيدتنا هي الأولى وعباداتنا هي الأولى، تحصل مستجدات في الأمور الإيش الطارئة العصرية، يسميها الفقهاء النوازل. ليش النوازل؟ إيش معنى النوازل؟ يعني مسألة نزلت بالمسلمين لم تكن موجودة من ذي قبل. وذكرت لكم أمثلة بالأجهزة ومسائل التي ذكرتها لكم. نعم. أو تأتي أحيانا طرق في البيع والشراء، طرق في البيع والشراء تمارسها بعض البنوك الكافرة لحفظ حقوقها في ظنها أنها أسلوب نستخرج به، قد لا يكون جائز، وهي مضاعفة الأموال حتى أنها تحرص الإنسان على أنه يسدد الدين وقت بوقت، فتجعل عليه التزامات وزيادة في المبلغ وكذا. هذا اسمه في شريعتنا الربا، وليس معناه أنك إذا سددت القرض دون تخلف أنها مسألة شرعية. موافقتك على الربا تحرم ما أنت عزمت على فعله ولو لم تبذل الزيادات هذه، انتبهتم؟ إذن هذا في المسألة ليه التي ذكرها المؤلف. كل من تكلم في عصرك لابد أن تزن كلامه، وهذا يحيي عندنا طريقة التفكير كان يمارسها السلف. كيف تفكر؟ إنك سمعت لك أشياء، سمعت لك أخبار، لا تستعجل، إذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه. إذن إرجاع الأمر لأهل الأمر، لا تستعجل، ما تحصل فيها نوازل فأرجعها. فهنا طريقة جيدة في أن يتنبه الإنسان في من يسمع، يزن كلامه على ماذا يعتمد في قوله، على العقل أم على النقل. فإن كان على النقل، على أي نقل، النقل الصحيح أم على الضعيف والأقوال المبتورة. فإذا أسند وعلى فمن فعل ذلك فله حق أن يدخل كلامه مع أذني. هل كل شيء تستنشقه؟ أحياناً تغلق أنفك ما تشم، ليش؟ أحياناً في أشياء تشوفها تلتفت منها، ليش؟ ما هي كويسة. كذلك أحياناً في أشياء تسمعها تتركها، ليش؟ لا تستحق أن تدخل في أذني حتى تأتي إلى راسي. هذا الهواء الملوث ليس له حق أن يدخل في أنفي حتى تمتلئ به رئتي. هذا المنظر لا يحق أن يدخل في عيني حتى يبقى في دماغي، لأن المناظر تبقى في الأذهان، ولذلك أمرنا بغض البصر حتى لا يبقى هذا، يعني ما تعطيها التأمل والرؤية، هنا تدخل حتى تبقى في الذاكرة، ممكن تتخيلها، ممكن تشاهدها، لكن اللمحة هذه قد لا تبقى، قد لا تبقى. أيضا هذا المسموع إذا مر بك ودخل هيهات يخرج، ممكن يبنى عليه شبهة. ولذلك كان السلف يمنعون من السماع إلى إيش؟ إلى أهل البدع، ويقولون إياكم ومجالسة أهل البدع، لا تسمعوا. ابن سيرين على جلالة قدره وعلمه، يأتي شخص يريد أن فيضع أصبعيه في إيش؟ ليش؟ هذا السمع مصدر مصادر التلقي، فيضع أصبعيه في أذنيه فيقول للرجل تقوم أو أقوم. واليوم بعض الناس يقول خلينا نسمع، ايش يكون؟ نشوف الخير ونأخذ، نشوف الشر ونتركه. يا مسكين، ربما تسمع الشر وتظن أنه خير، انتبه. فكم من شخص قتلته كلمة سمعها فتبناها فاعتقدها ومارسها وكانت سبب ضره، وقد تضر كل يوم أو ذلك اليوم. إذن ما كل شيء أهل أن يدخل مع أذني. قال تقوم أو أقوم، ولا كل ما يتكلم تسمع له. ثانيا، ما ميزان معرفة الحق من الباطل عندك؟ غالب الناس عوام، لو كان ذا علم يميز بين هذه الأشياء نعم له أن يسمع للرد، لا يسمع للاستفادة، لأن السماع يختلف، سماع راغب، سماع طالب، سماع حاقد، سماع ناقد، سماع الناس يختلف. لكن غالبا عوام الناس يسمعون سماع له الراغب، يعجبه الكلام، خاصة ونحن في عصر الكلام، في عصر إيش؟ كلام. حتى الكلام صار بفلوس، كلام، بكلمك ادفع، أبسمعك ادفع، يبذل المال يشتري ليسمع. يسمع ماذا؟ هناك من يسمع مزمار وغاني يغني، وهذه هي شهوات، وهناك من يسمع دعاء ضلال وهذه شبهات. انتبه لا تفسد دماغك بهذا الكلام الفاسد. أنت لعدم معرفتك بالعلوم الشرعية ربما يعجبك طريقة المتكلم في كلامه وسجعه وألفاظه وعباراته وأشعاره فيبهرك، تقول ما شاء الله ما هذا الكلام، وأنت ليس عندك مادة علمية حتى تميز أن هذا الكلام له هدف خبيث يطعن فيه بالعقيدة. اعلموا أن غالب أهل البدع يهتمون باللغة العربية، يهتمون باللغة العربية، وإن اهتموا بالقرآن يهتمون بالقرآن ليصطادوا الشباب به لا لأن يفسروه لهم كما كان في عهد الصحابة، إنما يصطادوا به. إذن هذه العبارة نعيدها الآن وسنفهم ماذا يريد المؤلف. أعيدها لو سمحت. فانظر رحمك الله، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن. اصبر ولا تستعجل، اصبر. اليوم التلفزيونات والبث المباشر والقنوات الفضائية، وصار هناك شيوخ جدد، شيوخ القنوات، كل يتكلم وكل له هدف، كل له مقصد. لا تستعجل، لا تجعل إذنك محقان كل يصب فيه، مثل أنفك، أن تسمح كل شيء تشمه، ها؟ شم شم شم، أحيانا بعض الأشياء فيها مخدر، شم تهلك. أحيانا تسمع كلام يخدر عقيدتك، يخدر ولائك، يخدر برائك، يخدر غيرتك على الدين، يخدر موقفك من أهل البدع، اصبح مخذل مميع مفتون. انتبه، شوفوا الكلام. بدأنا الآن نعقل ماذا يريد ولا لا؟ عيد الكلام. وانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. لا تدخل في شيء منه، يعني تنقله، سمعت فلان يقول كذا يقول كذا، هذا يقول كذا، لا لا. ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به. تمسك به لا لأن فلان قام، لا لأن فلان قال، تمسك به لأن فيه أثر عنهم، يعني أسند أحالك. نعم. ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا. لا تجاوزه، لا تجاوزه إضافاته كلماته، الشيء اللي من عنده هوده مسك فيني ذو وصلتني عليه، وصلك إلى مكان المورد الصحيح. فلا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. عرفت وش معنى كلامه فتسقط في النار ولا ما فهمته؟ كل من ترك الطريق الأول راح يسلك طريق ثاني، والطريق الثاني ما يوصل للجنة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوط وقال هذا صراط الله إلى الجنة وهذه سبل إلى النار. عرفت معنى كلامه؟ فإن تركت تذهب إلى النار، هذا معنى كلام. كلامهم مبني على الأدلة، حتى كلامهم ما يجيبونه من رؤوسهم، أحيانا يختصر لك الأدلة ويعطيك إياها مختصر. نعم. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. واضح الطريق ولا واضح؟ واضح. أول انحرف ويظن أنه على خير فحذر من هذا الانحراف. الثاني لا يعرف الحق ويعرف الباطل فتعمد ترك الحق ولجأ إلى الباطل فهذا شيطان مريد. والاثنين حكمهم ليس سواء, هذا شيطان من الشياطين وهذا رجل انحرف يرد عليه. إن عاد الحمد لله, وما عاد ضلاله هذا لا يتبع فيه. وكثير من علماء الإسلام ممن لهم كتب عظيمة قد أخطأوا في مسائل فحذر أهل العلم من إيش؟ من هذه الأخطاء, وهم لهم منزلتهم ولكن خطأهم ما يتبعون فيه, وخطأ خطأ. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن شوف واحد متبعا مسلما مصدقا, إذا لم يكن متبعا فهو مبتدع, إذا لم يكن مسلم فهو مماري ومعاند ومكابر, إذا لم يكن مصدق فهو شاك ومرتاب. هذه أيضا شروط. ولما هم يتكلموا بهذا الكلام هذا قالوه من خلال ممارسة, من خلال رؤية في اليوم مما يحصل من بعض الناس الذي ربما يلبس ليس عباءة الإسلام وليس عباءة أهل السنة فقط, بل يلبس لباس خاص من خواص أهل السنة بالدعوة السلفية ويتكلم بكلام أهل العلم, ولكن واحد اثنين ثلاثة لهم ملاحظات بيّنوا بعض الأشياء في بعض المواقف في بعض الأمور. انتبه انتبه ممن فيه وفيه. وغالبا ما تغمز الناس في أمور ديننا, وأما الدنيا فكل منا عليه ملاحظة في دنيانا من اللي منا سالم, أما الدين لا والله نعتني أن نكون سالمين. أمور ديننا لا والله جزاه الله خير من ينبهنا على أخطاء أو أشياء نقع فيها, وأما أمور المعاملات والأشياء الناس ما فيها كامل, الكمال لله. أما دينك دينك كامل, اتبع الكامل دينك كامل, اليوم أكملت لكم دينك فدينك كامل اتبعه, وأما ممارساتك فأنت أصلا ناقص. ولذلك شرع لك الاستغفار والتوبة والأوبة وانك ترجع من أقوالك من أفعالك من سلوكك. نعم. وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. إذا ما كان متبعا مصدقا مسلما ما تم إسلامه, فيه نقص, هذا من جانب ديني. نعم. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم, وكفى به فرقة وطعنا عليهم, وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. هذا اللي يأتي بشيء من عنده كأنه يقول دين الله ناقص وأنا أكمل لكم, أنا أكمل دين الله الناقص فيحدث للناس بدعة. ماذا أردت من هذه البدعة؟ تقول أردنا خيرا, لو كان خيرا سبقنا إليه. هل تفعل هذا ديانة؟ أتدين لله بهذا. هل كان هذا موجود؟ لا. إذن ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. ماذا أفعل؟ ترقى بس أبائي وأجدادي وجماعتنا وبلدنا ومشايخنا وعلمانا كلهم يسووها. الناس هذه كلها ضايعة. نعم هذه ضايعة. كيف ضايعة؟ عد إلى السؤال البسيط اللي ذكرناه في البداية بس أمس، هل كانت على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. الجواب عندك، ضايع ولا من دبلها؟ إذا كان عاقلا مؤدبا يحترم النصيحة والمذاكرة سيقول لك إيش؟ والله ضايع. ولو كانت آلاف البشر، لأن السواد الأعظم الحق أهله، وليس السواد الأعظم كثرة الناس، الحق أهله. ولذلك كتابه شو اسمه؟ شو اسم كتابه؟ هذا الكتاب الذي نقرأ تعرفون شو اسمه؟ إذن هو يشرح لنا السنة حتى نعرفها ونمتثلها ونطبقها وندعو الناس إليه. فهو جالس يشرح كيف تعرف السنة. إذا اليوم فيه ناس ما يعرفون كيف السنة، كل شيء خير، كل شيء ملتحي، كل شيء قصيد إزهار، هذه هي السنة عنده. لا، ديننا ليس دين أنك تشوف الشكل ولا تسأل عن سبب هذا الشيء ليش حصل هذا. لا، ديننا يحترم البراهين والأدلة. ديننا ما يعطلك يقول بس امشي وانت مغمض عيونك. لا، ديننا يقول لك هذا فعله لأنه كذا وكذا وكذا، قال الله قال رسول الله. بس إذا قال الله قال رسول الله بعدها لا تقول قال لي عقلي أو هذا لا يقبله العقل. فهناك أشياء كثيرة قالوها قبل لا يقبلها العقل، ولما تطورت الأشياء وأصبح من بعض الابتكارات فإذا هذا الابتكار وهذا العقل يجدون به أشياء كانت غيبية لا معرفة لهم بها، ولكن ها هم يكتشفونها وهي قد قالها رسول الله قبل 1400 سنة. ولسنا في حاجة أن نجرب ديننا فننظر ما وافق التجارب نقبله وما وصلت إليه التجارب نرده، نقول إن التجارب لا تزال قاصرة لأن الوحي غيب ولا يزال الناس يتعلمون، وابن آدم أخرجه الله عز وجل جاهل، والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال. طبعا السنة عند الأولين يقصد بها إيش؟ العقيدة. السنة للكائي، السنة لأحمد، السنة للخلال، السنة للبربهاري، السنة صريح السنة للطبري. فلذلك العقيدة ما يضرب لها الأمثال تقيس، هذا في أمور العقيدة والدين. وأما مسائل الأحكام ذكرت لكم مسائل فيها قياس وفيها، فمفهومه ليس بمفهوم مصطلح الفقهاء في تعريف السنة، هو مصطلح السلف الأول صدر الإسلام في تعريف السنة يقصدون بها العقيدة، على سنتي أي عقيدتي. نعم. ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء. إذن فيها التسليم، فيها إيش؟ التسليم. نعم. وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. طبعا إمام دار الهجرة الإمام مالك أتاه بعض الناس من هذا الصنف، أتاه بعض الناس من هذا الصنف، وكان مجلسه مليء لمن يستمعون. فأتى رجل فإذا به يماري ويقيس في العقيدة. قال يا إمام، يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ سؤال جديد يدل على أن عقلية هذا الإنسان عقلية أهل البدع. لأنه تخلى عن الثلاث، قال لا يكمل لك إسلامك إلا بإيش؟ ها؟ نسيتها؟ اتباع وتسليم وتصديق. الذين اتبعوا ما سألوا رسول الله كيف، وما ترددوا بل سلموا أمر غيبي، وما شكوا وكذبوا بل صدقوا. أما هذا المرتاب فيأتي يريد أن يعترض، قيسوني حطولي أمثلة وهي جواب كيف ولما. أمور العقيدة ليست هذه مجالاتها. ولذلك تعرف نفس السني، يعني لغة طرحه كيفيته في الكلام واضحة، والبدعي تعرفه أيضا من خلال اطروحاته وطريقة كلامه وإراداته. فإراد السلفي السني واضح، وإراد البدعي واضح. ومن لم يكن بدعي فأورد مورد أهل البدع يستغرب، كما استغربت عائشة رضي الله عنها من المرأة التي سألتها وهي معاذة، قالت يا أمّا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذه اللغة مبنية على تصديق واتباع وتسليم، ولا فيها نوع من الاعتراض وضرب الأمثال؟ فماذا قالت لها؟ ماتها. فقالت أحرورية أنت؟ هذه اللغة في الكلام أوردتها عليها، لأن المتكلمة أوردت بنفس يشابه خوارج. وفي هذه القصة فوائد. معاذة التي تجهل لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لم تكن تجهل الحرورية، والحرورية فرقة خرجوا في حروراء في زمنهم وفي العراق، وهم في وين؟ في المدينة، وسائل الاتصال ضعيفة، والزمن يبغاها كم سنة حتى إيش توصل، ولكن الناس قد عرفوا الخوارج الحرورية وحذروهم منهم خاصين. وصل العوام الذين يجهلون، وليس فقط عوام الرجال حتى النساء وصلهم التحذير من إيش؟ من الخوارج. لو لم يصلهم التحذير من الحرورية لما قالت معاذة، لا لقالت ما الحرورية يا أمة؟ هذا السؤال يرد، كانت تسأل ما هي الحرورية، ولكنها قالت لا لست حرورية. إذن اترك لغة طرح أهل البدع حتى لا تشبه أنت مثلهم، ويقال فلان طريقة طريقة الخوارج، طريقة الصوفية، طريقة التبليغ أو الإخوان أو أي فرقة من هذه الفرق. لماذا؟ لأن لغة طرحك هي تبين ما في ذهنك وعقلك. نحن لا نعرف جوفك وش فيك، لكن من فيك نعرف وش فيك، من كلامك نعرف من أنت، من طرحك عرفناك، كما نعرفك من جلسائك، نعرفك أحيانا من كتاباتك، من كلماتك، ملفوظاتك، هذه تبين من أنت. ثم أيضا ردا على من يقولون بالتصنيف لا تصنفوا الناس، عائشة صنفت ولا ما صنفت؟ ها؟ أنت إحنا نتبع أمنا أم المؤمنين زوجة رسول الله، فقد حذرت وصنفت، فلما رأت المتكلم. لذلك لا تعجب إذا طرحت طرح الخوارج قلنا لك أنت خارجي، إذا طرحت طرح القاعدة قال لك أنت قاعدي، أنت تتبع بن لادن، أنت من أتباع فلان أو فلان، لا تستغرب، لأن هذه لغة الطرح من خلال كلامك نستطيع أن ولا تقول كيف تقول لي أنت تبليغة وأنت جهمية وأنت هذا كلامهم. إذا لا تريدني أقول لك لا تقول بقولهم. فعائشة قالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا يا أمه ولكني أسأل. فلما رأت أن المشكلة عندها في هذا الكلام لم تجبها جوابا تفصيلي، بل أجابتها جوابا تأصيلي، فأرادت أن تحل المشكلة عندها حتى لا تأتي أشياء أخرى مماثلة. قالت لها هكذا أمرنا، لغة إيش؟ الاتباع والتسليم والتصديق، نحن أمرنا هكذا فاتبعنا وسلمنا وصدقنا. أما الإيراد بضرب الأمثال كان هذا السبب في أنها وصفتها بأهل البدع. فكيف بعض الناس يقولون لا تحذرون من الفرق أن العوام ما يدروا؟ نقول نحن نتبع الصحابة الذين حذروا من أهل البدع، فأصبح عوامهم ونساؤهم يعرفون أهل البدع بأسمائهم وأوصافهم. عقلت ولا ما عقلتني؟ مهمة وهي لطيفة يشد لها الرحم. التصنيف والتحذير والتنبيه والاتباع والتسليم والتصديق والمنهج اللي سمعناه ومن بداية قراءة الكتاب، قصة عائشة فيها كلها، مع أنه موقف بسيط لكنه منهج حياة، طريقة في التعامل هم كذا، هذا منهجهم وهذه طريقتهم. وما قالت لا هذه بنتنا معاذة نعرفها ليست من هؤلاء وليست، لا نعرفها نعرفها مسكينة، قالت لا لا لا، في الحال أنكرت عليه ونبهتها حذرتها ثم أصلتها وقالت هكذا أمرنا. إذن سيصبح في كل مسألة تأتي في الذهن عندها أنها تكتفي هكذا أمرنا، وهذا جواب تأصيلي فيه بركة بخلاف التفصيلي. وهذا الجوال أزعجنا من صاحبه، سكروا الاتصال إذا لا سبق، سكروا الاتصال حق هذه اللي شو اسمه حتى قطعتونا من الدرس. نعم. والكلام يعني وصلت قصة عائشة وما حصل منها في مسألة الاتباع والتسليم والتصديق، ترى هذه مهمة أنا أكررها ليش؟ حتى تصبح عندكم جميعا. نعم. والكلام والخصومة والجدال والمرام محدث. انتبه، الخصام الجدال المرام كلها فيها ايش؟ مزاودة. بعض الناس يتجادلوا، غالب مجادلات الناس لا لبغية الوصول إلى الحق، كل يريد أن يظهر مهاراته وقدراته، وقليل جدا من تجده يناقشك وهو يريد أن يستفيد منك، غالبا يناقشك وهو يريد أن إيش؟ يرد عليك، تبعت ما تبعت، قبلت ما قبلت، ما هم. هذه اللغة كان ينهى عنها السلف، علم الناس السنة ويستفيدون. نعم. الكلام والخصومة والجدال والمرام المحدث يقدح الشك في القلب. ما كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس يرد عليهم التوحيد والعقيدة. وهم يعرفون قصده، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعرفون؟ قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، رد على جميع الأصنام التي كان يعبدون. الكلام والخصومة والجدال والنراء محدة يقدع الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. لأن سماعك لشبهة هذا المتكلم وإصغائك لها وإيراد شبهة عليها ربما يصيبك فيه مكان قاتل فتتبعه فيه باطلة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسة أهل البدع، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الغافلين، تركهم. وقيل هذا يفهم منه أيضا هجر وترك مجالس أهل البدع، فأتى في مجالسهم وأتى في كتبهم، وعلى ذلك أمتهوكون ابن الخطاب، اتركهم. واستماعهم، إذن كل المصادر التي قد يضرك معها صاحب الباطل لا تعطيه إياه، لا أذنك ولا مجلسك ولا سماعك ولا قراءتك، اتركه بالكلية، لا يلوث عليك ما عندك. فقد ينقدح فيك الشك، قد يقذف الشبهة وتبقى في ذهنك سنين، ثم بعد ذلك تنبت في رأسك نخلة. تعرف ايش معنى نخلة؟ ها؟ شبهة، والشبهة تثمر شبهة وتخرج. وإذا قد غرس بذرة فأنبتت شجرة، غرس في رأسك بذرة أنبتت بعد سنين شجرة لها ثمر سيء. وغالب أهل البدع كان انحرافهم بسبب مجالسة أهل البدع، كما أن بعضهم جالس أهل السنة فاستفاد فكانت شجرة طيبة مباركة. ولذلك أتى عن ابن عباس يقول إياكم ومجالسة أهل الحديث، إياكم ومجالسة أهل البدع، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. وأتى أيضا هذا عن أبو قلابة، إيش معناها؟ إما أن يغمسوكم، خلاص راح. لو وضعنا قطعة ماء نقطة في وسط الشاهي أصبحت مع الشاهي، فلا تستطيع أن تميزها. أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا ما عندكم من إيش؟ لو وضعت نقطة من الشاهي في ماء تؤثر فيه، فالشبهة لجي عندك وأنت لا تنغمس فيها، إن غمست فيها رحت، وإن جاءت عدتك لبست عليك. وغالبا من عندهم شيء من التشويش إما لسماع وإما لمجالسة وإما لقراءة، فمن كتب قرئ له، ومن جلس جلس له، ومن تكلم سمع له، ولكن يا ليت شعري ماذا سمع ومن جالس وماذا قرأ. فإذا كان ذا عناية بهذه المصادر صفت له، إذا كان لا يسمع ولا يجالس ولا يقرأ إلا الصافي فأصبح الصافي صافي. وأما إذا كان يسمع صافي ويجالس كذب ويقرأ ملوث تجتمع كلها في رأسه ويصبح مضطرب لا صفاء فيه. وهذا هو سبب وقوع الكثير في الانحرافات أو بعض الأقوال الشاذة أو التذبذب أو التلون أو الاضطراب، لأنه ما اعتنى بمصادره. فلو كان ذا عناية لأصبح ذا صفاء، فلما كدر على نفسه شيئا من هذا أتت النتيجة عليه. نعم. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، فلا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه جل وعلا في القرآن وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مفاد هذا الكلام أن المؤلف بعد أن أسس التلقي والاتباع والسنة وأصولها وأهلها ومصدرها ومجالس الخصومات وهذه الأشياء، بدأ الآن يطرح كتابه في الاعتقاد ويبدأ بحق الله تبارك وتعالى بذات الله، والله عز وجل قد أخبرنا عن أسمائه وأخبرنا عن صفاته وأخبرنا ماذا يريد منا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكونهم بهذا المصدر وبهذه الصفات أصبحت الأمور واضحة. هذه المصادر غيب وحي، لا سبيل لنا ليش لمعرفتها أبدا. فالقرآن كلام الله، والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال يا رسول الله أنا أكتب ما تقول؟ قال أكتب. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو يخبر عن أشياء غيبية، ولذلك من لوازم شهادة أن محمد رسول الله أربعة أمور: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. فهو يتكلم عن أشياء غيبية لا نعرفها، من أخبار من مضى من الأنبياء ومن أقوام، أو من الساعة وأشراط الساعة، بل يوم القيامة، بل الجنة والنار وما يكون فيها وما قبل ذلك. فلا يأتي الإنسان فيتكلم فيصف الله بصفات لم يصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، لأن الله عز وجل أخبرنا قال ليس كمثله شيء، خلاص زالت كل الأشياء اللي فيه بالرأس في الذهن في الخيال، كل شيء ليس كمثله شيء، فأصبح الذهن خاليا من التصورات. ثم يخبر عن نفسه وهو السميع البصير. إذن سميع وبصير، اجمعها مع ليس كمثله. إذن كل شيء شفته الله عن نفسه يقول ليس كمثله شيء. انتبهتم؟ هذا رد على من ينفون الصفات حتى لا يمثلوا، أو من شبهوا أو عطلوا أو مثلوا، لأنهم ما فهموا العقيدة الصحيحة. لو فهموها صح ما تخبطوا. لماذا تخبطوا؟ لأنهم أعملوا عقولهم فبدأوا يصفون الله بصفات لم يصف بها نفسه، وينفون عنه ما وصف به نفسه. يا لله العجب، أأنتم أعلم أم الله؟ نعم. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم أول بلا متى. متى كان أول؟ لا، أول هو الأول، ليس قبله شيء، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه. نحن بشر عاجزون. هذه أجهزة صنعها بشر ما نعرف كيف سواها، ما نعرف كيف، ما نعرف كيف، وهي مخلوق صنع مخلوق، مخلوق صنع مخلوق. مهما حاولت تفكر ولو قرأت ولو بحثت ولو ألفت ولد كتاب كيف سويناها، ما ما ما تعقل. بشر عن بشر. الله عز وجل يقول عن نفسه ليس كمثله شيء. الله عز وجل يتكلم عن مخلوقاته وجنته وناره، بل قال عن جنته أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. يعني حتى الخطرات في عقول البشر جعل الله لهم أشياء، مهما كان عندك خيار وتصور وتفكير، لا لا لا، في الجنة غير. وما خطر بقلب بشر أبدا. والحديث عن إيش؟ عن مخلوق من مخلوقات الله وهي الجنة. وتريد أن تتكلم عن الله بما لم يخبر به هو عن نفسه؟ والله لا عقيدة لنا بالله إلا بما أخبر الله عنه أو أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وصحت في سنته. هذه عقيدتنا، إيماننا بما لله ولرسول الله لا يكون إلا بما أتى في وحي الله في القرآن أو في السنة. أما نتكلم بعقولنا هذا من الضلال والفجور. فلا يبتدي هذا الإنسان بالكلام عن صفات الله وليس له آية أو حديث. نعم. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. نعم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ولذلك يقول أهل العلم في المعية هنا هذه أي بعلمه، لأن الذي اعترض على الإمام مالك قال كيف؟ قال الكيف مجهول. كيف استوى؟ لكن كلمة استوى معلومة من حيث معناها، من حيث الاعتقاد الإيمان به واجب، ومن حيث الاعتراض والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدع، خرجوا طردوا برا المسجد. انقطع سؤال كيف في مجالس علماء السنة وصار الدرس من عهد الإمام مالك إلى اليوم 1200 وكم سنة، خلاص انتهى، لا مجال لهذه الكلمة، ما لم تسمع في المجالس منذ مات الإمام مالك. فكانت كلمة مباركة أصبحت حجة لجميع علماء السنة في كل الصفات. نأتي للسمع، نطبق هذه فيها اليد، كل شيء مجهول واجب، السؤال عن بدعة، بكل الصفات جواب واحد. رحم الله الإمام مالك مبارك حتى في كلامه، فأصبحت حجته يحتج بها جميع علماء السنة. نعم. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. نعم، الشاك نعوذ بالله منه، شكاكون مرتابون. متى أتاه الشك؟ لأنه لم يسلم، لو اتبع وسلم وصدق لما أتاه الشك. نعم. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق. هنا بدأ يرد على فرقة ثانية، فرقة تكلمت في صفة كلام الله يقصدون به القرآن، أن القرآن مخلوق. فأصبح لهذه الفرقة رواج، حتى أن أحد الحكام من الخلفاء لبسوا عليه وصلوا إليه، وصلوا إلى من؟ إلى المأمون، فلبسوا عليه وحافا به علماء البدعة، وظن فيهم خير، فنكل بالعلماء إلا تقول بهذا القول، وهو جاهل لا يعلم الحكم. ولذلك ماذا كان يقول الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة؟ لجعلتها لمن؟ السلطان. السلطان هو اللي سجنه وضرب السنين، يعرف النبي صلاح صلاح الناس. ولما استقرت له الأمور فطرده السلطان، وكان الرابع أن ماذا تريد؟ لم يستنفذ من خصومه شيء، لم يستغل السلطان ذي أن كما يقولون إرضاء نفسه أو يفش غله أو ينتقم أو أبدا. ولما أراد الناس أن يثوروا على هذا الإمام الذي يقول بهذا القول، قال لا لا لا، الدماء الدماء الدماء الدماء، أشهد الله أنهم علماء نصحة، وإلا لو كانوا أهل انتقامات لا الناس تتبعهم لأثار الناس وسالت الشوارع بالدماء، لكنهم لا يريدون الفتن، لا كالضال الذي يقول عن نفسه، يقولون أنا شيخ فتنة، اللهم احيني على الفتنة وأمتني على الفتنة. هذا سمعته بنفسي، تعرفون من هذا؟ هذا كبير الخوارج في هذا العصر الذي يفتي كل الثورات في العالم بأنها فعلها حسن، ويريد أن يشغب الآن بين الإخوة في الخليج فيلبس ويفتن، وكاد أن يشعل فتنة لولا أن عقلاء ولاة الأمور في تلك البلاد أطفأوا هذه الفتنة وأغلقوا بوق ذلك البوق. سمعت له مقطع لما حذروا منه، وقال بعض المسؤولين فيه هذا شيخ فتنة، قال يقولون عني شيخ فتنة، اللهم احيني على الفتنة وأمتني على الفتنة. هذا القرضاوي. القرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا هو كلام الله، ما يصير مخلوق. الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جائزة ولا شرك؟ أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله، كلمات الله ليست مخلوقة، هي كلام الله. أعوذ بعزة الله، عزة الله مخلوقة؟ ها؟ صفاته العزيز. أعوذ بكلمات الله، كلمات الله مخلوقة؟ وكلامه. فأنت تستعيذ وتستجير بمن؟ بالله وأسمائه وصفاته. تبهتم؟ فكيف يأتي من يقول كلام الله مخلوق؟ لما امتحنوهم أتوا إلى أحد العلماء وكانوا يمسكوا هذا الذي لا يوافقهم ويضربوه إلى أن يقتلوه، فأحد العلماء جعل نفسه مجنون لما أتوا، كان ضعيف وضربوه، ما تقول في القرآن؟ قال القرآن أحسن الله عزاكم في قل هو الله أحد. نظروا إليه ماذا يقول هذا الرجل؟ قال أنتم تقولون مخلوق والمخلوق يفنى، فقل هو الله أحد ماتت لحقهم. ها؟ بدوا يتفكرون ماذا يقول. بعضهم كأنه تنبه، مخلوق المخلوق له حد وين؟ اذهب. فقالوا هذا مجنون مجنون، اتركوه. فخرج منهم بهذه التي أراد أن يقيمها عليهم إيش؟ حجة. ولو عقلوا لما قالوا هذا الكلام، قالوا صحيح، كيف يكون وكان مخلوق؟ المخلوق يموت. نعم. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما. يعني هذا قول علماء المسلمين. البربهاري هنا يقول هذا ما هو قول فترة زمنية، لا، هذا قال به العلماء الأولين كلهم، هذا قوله. نعم. والمراء فيه كفر. كيف تناقش مع شخص كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ صفات الله عز وجل ليس مجال حتى نتناقش في صفات الله. آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم مستقم. بس إذا لم تؤمن بالله وأسمائه وصفاته فأنت لم تستقم. إذن خلاف الاستقامة الانحراف، فانتبه. نعم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة. هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم سوف ترون ربكم، لا تضامون في رؤيته، يعني ما تزاحموا، كالقمر ليلة البدر. إحنا لو اجتمعنا ملايين في مكان نظرنا، ما أحد منا يقول أنا شفته، والثاني يقول لا والله ما شفته، زحمة الناس كثير، صح ولا لا؟ ثم أيضا يرون ربهم في صفة إيش؟ العلو. هذا رد على الذين يقولون. ولذلك هنا شبه الرؤية بالمرئي ولم يشبه المرئي، قال كما ترون القمر. فالناس تشوف القمر، تشوف القمر وين؟ تحت ولا يمين ولا يسار؟ ها؟ إذن كيف يقول الله في كل مكان؟ غلط. كنا مرة في المغرب وذهبنا إلى طنجة، في الطريق مررنا بمنطقة بالشارع فيها مقهى، فارتحنا شوي السيارة ونأخذ من القهوة نص نص. المهم أعطانا القهوة، فكان معي أحد طلبة العلم أبو أويس، فقال لهذا أين الله؟ طبعا بعض الناس يظن أن السؤال أين الله هذا غلط. الرسول لما أتته الجارية تشتكي فقالها رسول الله لما قالت سيدي ضربني وكذا، ما سألها عن ليش ضربك في المشكلة، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها مؤمنة. فقال لهذا الرجل بعد أن أعطانا نص نص، قال له أين الله؟ الرجل رفع رأسه إلى أعلى وأراد أن يقول في السماء، قال في قلب كل مؤمن. أول ما تحرك فيه فطرته، أول ما تحرك فيه فطرته، ثم أثر فيه التعليم الغلط. الإنسان لما يدعو كيف يدعو؟ ها؟ ولا يرفع يده إلى من؟ إلى من؟ إلى الله. يا إخوان فطرة في نفوسنا تسوقنا إلى جهة العلو، ندعي يا الله يا ربي يا ربي، تدعو الله عز وجل. ما تحط يديك في قلبك، كيف يدي؟ الله في قلب كل مؤمن، في قلب كل مؤمن حب الله. وأما الله فقد أخبر أين هو، وقال لنا معلما لنا الرحمن على العرش استوى. وهذه الرؤية عظيمة، ولعل هذا القدر كفاية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وقرب وقت الصلاة.